جرى مهرجان الأطباق 22 للاحتفال بعيد الشمس في مطعم بيونغيانغ للشعرية منذ يوم الرابع حتى يوم السابع من هذا الشهر. قدمت إليه أكثر من 1600 طبق ومشروب متميز وأكثر من 70 قطعة من المعلومات العلمية والتكنولوجية. حضرته أكثر من 80 وحدة منتخبة من الوزارات ودوائر المركزية ومدينة بيونغيانغ وكل المحافظات. جرى فيه معرض الأطباق المشهورة والأطباق الخاصة المحلية ومعرض الأطباق المحددة ومعرض أطباق اللاتوش ومعرض النجاحات العلمية والتكنولوجية للأطباق ومسابقة تقنية الطباخين والجرسونات وعرضهم نموذجي ومسابقة طباخة لطلبة الجامعين المختصين بالأطباق. في حفلة الاختتام التي جرت يوم السابع من هذا الشهر صدرت نتائج الفحص ومنحت الوحدات والمشاركون المتفوقون شهادات المكافأة والميداليات.